ويقول الإمام البخاري رحمه الله هذا جوار أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعهد النبي صلى الله عليه وسلم وعقده يعني وعقد أبي بكر هذا الجوار مع رجل من الكفار. أورد الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب لأن أبو أبي الكفالة كان الذي حصل النبي كريم لأبي بكر والتعاقد الذي حصل بينه وبين أبي بكر على أن يبقى وأن يكون في والد ابن كريم بهذا العقد وبهذا الالتزام وبهذا التكفل الذي حصل منه لأبي بكر حيث دار على أشراف قريش وقال لهم إن أبا بكر هو من علمتم من شبه معلوم ويحمل الكلب ويقوم على نواب السهر ويقرأ طيب مثله لا يخرج ولا يخرج لأنني جعلته في جواري. فوافق الكفار على أن يكون في جواره لكن اشترطوا عليه أن لا يعلن أبو بكر عبادته لربه ولا يعلم الصلاة ولا قراءته للقرآن وقالوا إنهم يخشون على نسائهم وأبنائهم أنهم يفتنوا وأن يخشون عليهم أن يدخلوا في دين الله عز وجل واشترطوا على أن يكرمنا أن يبلغ أبا بكر بهذه الشروط وبهذه الرغبات فأبلغه فكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بعدما بلي ابتلي المسلمون في مكة أراد أن يهاجر إلى الحبشة من هاجر إليها وخرج ولقي ابن الدغنة وقال له إن مثلك لا يخرج ولا يخرج لأنك تتصف بصفات عظيمة وبصفات كريمة ولكن ارجع فاعبد ربك وأنت في جواري. فجاء من الذين مع أبي بكر إلى مكة وطاف على أشراف القبائل وأشراف قريش وقال لهم ما قال فرضوا لجوارك ولكن اشترطوا عليه هذه الشروط. في هذا الحديث ما يدل على الرغالة أو عقد الاتفاق مع كافر ليكون في جواره وليمتنع عنه الكفار بسبب هذه الذمة التي حصلت لهم من أحد الكفار. وهذا هو محل الشاهد من يراد البخاري رحمه الله الحديث من أبواب الكفالة. وهذا الحديث حديث عظيم يدلنا على أحداث عظيمة يتعلق بما حصل للمسلمين في مكة قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة من الأذى وصبرهم وتحملهم لجهادهم في سبيل الله عز وجل لأنفسهم ولأعداء الإسلام وصبرهم وتحملهم في ذلك وأنهم عندما لا يتمكنون من إظهار دينهم على التمام والكمال يخرجون إلى البلاد التي يرون أنهم يتمكنون من إظهاره فيها كما حصل المسلمين في مكة حيث هاجروا إلى الحبشة بجنتين ثم بعد ذلك أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بهجرة إلى المدينة فهاجر المهاجرون معه إليها وقدم من الحبشة من كان قد هاجر إليها بعد انتقال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى هذه المدينة المباركة الطيبة الطيبة مدينة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. يدل أيضا على ما كان عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه من الأخلاق الكريمة ومن الصفات الحميدة ومن

أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال الحجر التي نحرت وبجلودها. وقال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يحملها على صحابته وبقي عتيد فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ضحك عنه. قال باب في وكالة الشريك الشريك في الحكمة وغيرها. الوكالة هي كل الإنسان يؤمر غيره بالقيام له أو قيام به يؤمر غيره بذلك إما تطويرا كليا وإما تطويرا فكريا. هذه الوكالة الإنسان يتصرف فيما له التقرب فيه وله أن ينيب غيره منابه لأن يقوم مقامه بما له التقرب فيه إنابة كلية أو إنابة جزئية. إنابة كلية يعني في جميع شؤونه لأن يقول فلان مسؤول عني في جميع الأمور التي لي حق التصرف بها سواء كان في بيع وشراء تأجير عقد نكاح وأي شيء من الأشياء التي يكون الإنسان هو المسؤول عنها وهو صاحبها وهي حق من حقوقه فله أن يصور فيها كلها وكالة مطلقة وله أن يوكل وكالة جزئية لأن أقول وكالة فلان يبيع حسابها الفلانية أو يبيع حسابها الفلانية أو يعطى جواز فلان التي يريدها وكالة جزئية حتى ذلك معينة هذه هي الوكالة. وأورد البخاري رحمه الله في أول الأبواب باب في وكالة الشريك الشريك. كل إنسان يوكل شريكه الإنسان أو اثنان شركاء أحدهما يوكل صاحبه وشريكه للتصرف بحقه ويكون ذلك الوكيل يتقرب في جميع الشيء المشترك فيه ويتقرب في بعضه في الأصالة لأنه حقه ويتقرب في حق غيره من وكالة ويتقرب في غير حق في حق غيره من وكالة. فإذا كان بينهما دار مشترك كل واحد له مستوى إلا أن أحد الشريكين كتب وكالة لشريكه لأن خلاص شريكي فلان أن يتصرف في نصيبي من الدار الفلانية ببيع والشراء والتأجير والتصرف فيها فإن هذا الشريك الوكيل الذي هو شريك من جهة ووكيل من جهة يتصرف في هذه الدار في وكالة وبالأصالة بالأصالة في حقه وبالوكالة في حق غيره. قبل أن تحصل الوكالة ليس له أن يتصرف فيها كليا وفيها كلها إلا عن طريق كل صاحب وكله أو أنهم يوكلان شخصا آخر ينوب عنهما جميعا وهذا فيه توكيل الشريك شريكه. القسمة وغيرها القسمة وغير القسمة أو يوكل شريكة القسمة في شيء مشترك بينهما أو يوكل في بيع على مشترك بينهما طبعا وكالته بنظرة صحيح إلا أن سهم العقيد الشريك هذا لا يحتاج إلى وكالة لأنه موسى وإن الوكالة إنها هي من الشريك. قال وقد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا في هديه ثم أمره بقسمتها. وقد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا في هديه ووكله بقسمتها بقسمتها يعني بقسمة الهدي فيه رسل له بالهدي قلنا إنه وكله من قيامه هذا الهدي يعني بقسمة فيكون علي رضي الله عنه القسمة عقيلا وشريكا عقيلا ووكيلا عقيلا للتصرف في حقه ووكيلا للتصرف في حق الرسول صلى الله عليه وسلم حيث وكله على ذلك. هذا هو وجه مفارقته من هذه الترجمة التي هي توكيل الشريك ووكالة الشريك شريكه والقسمة وغيرها. وقول القسمة يعني ما وراء ذلك من الأشياء التي يتصرف فيها الوكيل إذا وكل سواء عين له تصرف محدد أو عين له أو أنه لم يعين له تصرف محدد وإنما غير تصرفا مطلقا كليا. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح المجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق في هلال البدر التي نحرت وبجلودها. وهذا فيه الوكالة لأن يعني القول أمرني أن أتصدق هي وكالة بالتصدق أو توكيل بالتصدق والقسمة على الفقراء والمساكين وعلى من يعطون أو من لهم حق الإعطاء من الهدي. فمطابقته للشريك توكيل الشريك الشريك في القسمة وغيرها من جهة أن النبي على أنه هو شريكه ومع ذلك وكله بالتصدق في الجلال والجلود فهي وكالة في شيء علي رضي الله عنه فيه أصيل شريك ووكيل شريك ووكيل فأمر المسلمين أن يتصدق توكيل الشريك شريكه في القيام على الموكل أن يقوم به حيث خلى عن ذلك وقام مقامه من وكله وأضاف إليه القيام بهذه الأسرة وبهذا التوزيع. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن ابي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه غنما يقسمها على صحابته وبقي عجوز فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم وقال قحط انت. هذا الحديث في عقبة بن عامر رضي الله عنه أن الرسول أعطاه غنما لتقسيمها على صحابته فاقتنعه وبقي عدود وهو الخيط قيل الخيط الذي بلغ حتى الزفاف وكان يعني ينجو ويعني يلقى الناس وقيل فيه غير ذلك. قال رحي به انت وذكر ذلك من العلم قال رحي به انت. وكل من هذا في هذه الترجمه وهو ترجمه الشريف الشهير الشريف كان النبي صلى الله عليه وسلم وكل ربه للعامر وكان شريكا لهؤلاء الذين وكلت القسمه عليهم فانه واحد منهم وقد وكل في شيء لغيره وشيء يقوم به وهو اصيل فيه وهو نوع من الحريات فوكله من قسمه هذا الامر فاعطى ما اعطى ورقي عدود وقال وحي بانت وكان قسمه عليهم محايا يرقي بها. قال باب اذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب او في دار الاسلام جاءت. وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني يوسف بن ماجشون عن صالح بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن ابيه عن جده عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه انه قال كاتبت اميه بن خلف كتابا بان يحفظني في ساقيتي بمكه وأحفظه من باقيته بالمدينة. فلما ذكرت الرحمن قال لا أعرف الرحمن لكني اسمك الذي كان في الجاهلية. فكاتبته عبد عمرو. ولما كان في يوم بدر خرجت إلى جبل لأخرجه حين نام الناس فأبصره بلال فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار وقال أمية بن خلف كان جوز للنجا أمية وخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا ولما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنا لأشغلهم فقتلوه ثم أبوا حتى يتبعونا وكان رجلا ثقيلا ولما أدركونا قلت له اترك وضرب وألقيت عليه نفسي لأمنعه فتخللوه بالسيوف وتخللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه واصاب احدهم رجلي بسيفه وكان عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك الاثر في ظهر قدمه. قال ابو عبد الله سمع يوسف صالحا وابراهيم اباه. قال باب اذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب او في دار الاسلام جاء. من هذا جواز توصيل المسلم الكافر حربي سواء كان هذا الحرب في دار الحرب او في دار الاسلام يعني انه في دار الاسلام وهو مستعمل اذا كان يستعمل في دار الاسلام حربي يستعمل في دار الاسلام او انه في دار الحرب فإنه يجوز أن وكل في الحالتين وكل وهو في دار الحرب ووكل وهو في دار الإسلام حيث يكون مستأمنا. أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في قصة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن أمية بن خلف بن بكار أنه حصل بينه وبين أمية بن خلف مكاتبة ومعاقدة على أن يكون هذا وكيل له في أموره بمكة في أمور عبد الرحمن بمكة وهذا وكيل له في شؤونه بالمدينة وما يتعلق بشؤونه بالمدينة. المسلم توكل عن الكافر والكافر توكل عن المسلم. يقول البخاري من الترجمة توكيل المسلم الكافر وأنه يوكل الكافر أن يجيب غيره وأن يجيبه والقيام بأعلى الأمم التي ممكن أن يجوب فيها الكفار وكونه يبيع له شيء أو يحافظ له على شيء أمر إلى ذلك من الأشياء التي يحتاج إليها المسلم والتي يحتاج إلى أن يجيب عنه فيها من يقوم مقامه من الكفار فإن هذا الحديث يدل على هذه المكافأة وهو إبرام الاتفاق لأن هذا وكيل عنه لفاعليته وعن أموره الخاصة به في مكة وعكسه هذا ليس الذي ترجم العيد الثاني وهو من مسلم نابع عن الكافر هذا ما ليس ذاك المكافأة الذي قدم له البخاري لأمية ابن خلف وأنهم لما أدركوهم خلفوا ابنه فقتلوه ثم لحقوا بهم فقال ابن عفرة كان يبرق ثم أنا عليه ودخل له الناس من صاحب عبد الرحمن حتى قتلوه وأصابوا بيد عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه وأرضاه المحل الشاهد هو المكاتبة الأولى التي جاءت في أول الحديث كاتبوا عبد الرحمن كاتبوا أمية بن خلف على طاغية مكة وأن يقوم بطاغية في المدينة ولعل كان يريد من وراء ذلك ان يتوسل على ذلك الخير ومصلحه وفائده ترجع الى اميه بن خلف كما هو معلوم الكفار يعني بالجهاد من يقتل منهم يعني يقتل ومن ينجو وقد يكون امره الى خير والله تعالى اعلم بالغايات والنهايات وما تنتهي اليه اقوال الناس والعبره بالخواتيم كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال عليه الصلاه والسلام ان احدكم لا يعمل بعمل الجنه فلا يكون منه هو من الذي اعطيه فقال الكتاب ان يعمل بعمل الجنه فيكون وان احدكم يعمل بعمل النار فلا يكون منه هو من الذي اعطيه فقال الكتاب يعمل بعمل الجنه فيكون وممكن يكون عبد الرحمن رضي الله عنه اراد او رجا أو أمل أن يكون يحصل له هذا الشيء الذي يؤمن الله تعالى عليه هذا المقصود مقصود السماع عن إبراهيم لعبد الرحمن وقد جاء في نفس الحديث ما يدل على ذلك حيث قال وكان عبد الرحمن يرينا كان عبد الرحمن يرينا اثر ذلك برجله يعني هذا يدل على الاشتغال وعلى السماع وعلى انه كان يعني يحدث ويريه رجله التي اصابه او اصابها الشيخ وهم يريدون قتل أمية بن خلف من تحته قال باب الوكالة في الصرف والميزان وقد وكل عمر وابن عمر في الصرف وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيه وقال حدثكم لخيبر هكذا، وقال إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، وقال لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم افتح بالدراهم جليبا، وقال في الميزان مثل ذلك. قال باب الوكالة في الصرف والميزان. الوكالة في توكيل غيره بأن يكون مقام بالصرف، ثم ذلك في الوزن أو في الشيء الذي يشترى بالوزن ويباع بالوزن. وذكر على ذلك أن عمر وابن عمر وكل في الصرف يكون، والآن يوكل غيره بأن يسرق له دراهم أو دنانير أو أن يبيع له شيئا من الأشياء التي يأكلها الربا، ولكن بالطريقة الشرعية، وهو أنه يقوم مقامه في التصرف فيما يكال أو فيما يوزن أو فيما هو صرف الذي هو نقود، وبيع بعضها ببعض، لأن الصرف وبيع النقود بعضها ببعض، هذا هو الصرف، وهو من جملة الأشياء التي يدخلها الربا، جملة الأشياء التي يدخلها الربا. ثم أورد بعد ذلك الحديث الذي سبق مرة في أن النبي صلى الله عليه وسلم له عاملا على خيبر، لأنه جاءه بتمر، أمر جليل، أمر جيد، تجد التمر ليس المخلوط ولا بشكل من أنواع التمر. لما رآه ورآه على هيئة الحسنة قال أكيد هو الصوم هذا، قال يا رسول الله أن يكون نأخذ الصاع من هذا الصاعين، قال الصاع اللي بجيد ينفع مقابل الصاعين، التمر الرديء من التمر الكف كان هو الذي قد سمع من أنواع من التمور، سمع من أنواع من التمور، وقد سبق أن عرفنا أن البحيري رحمه الله يعني أرجم على أن الخمر إذا كان جمعا وأراد أن يبيعه بشيء آخر بمثله أن هذا ليس من التدليس، لأنه سوى ظلم مخطئ، لأن الجمع أمورا مع التمر، وكون مسكر هذا ليس مما يقع، لأنه يرى يرى ويشاهد يكون عنده من التمر، والقمر يحضر الرقم من قمر جيد. الرسول قال لا باع بصاعين ولا درهم بدرهمين، الله لا درهم بدرهمين، الله لا درهم بدرهمين، الا له الصاع. هذا باع بصاعين، هذا مشبه الصوت الا انه في رقمه، فلا يباع طعاما الا بمثله، سواء بثواب او بميت بثواب. وكذلك النقود اذا كانت من جنس واحد فانها لا تباع الا بمثلها ويدا بيد، ولكن اذا اختلفت جنس النقود ذهبا وفضه او يقوم مقامها فيصير البيع كذلك من الناس ان التقابل بشرط ان لا يكون هناك نسيئا لان يكون يدا. وكذلك ما يتعلق بالأطعمة التي يحلها الربا ويدخلها الربا، لأنه إذا بيع بعضها لبعض فلا بد أن يتساوي، ولو كان بعضها من أبيض الأنواع بعضها من أبيض الأنواع لا بد أن يتساوي. إذا أراد أن يصول إلى النوع الذي يريد فيبيع التمر الجيد أو يبيع التمر الرديء بدراهم، ثم يشتري بالدراهم الذي يريده من النوع الجيد. قوله وقال في الميزان، قوله قال أولى الشاهد بقوله وفعله من جهة أن يعني هذا عامل لرسول الله ووكيل له عامل لرسول الله ووكيل له لأنه وكيل عن الإمام هو عن الإمام فيما يتعلق بفرض الخراج والصدقات وما إلى ذلك من الأشياء التي يكون العامل فيها وكيلا عن الإمام. قال بعض إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد ذبح وأصلح ما يخاف عليه الفساد. وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنه سمع المعتمر قال أنبأنا عبيد الله عن نافع أنه سمع ابن كعب بن مالك يحدث عن أبيه أنه كانت لهم غنم ترعى لفجر فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا فكسرت حجرا فذبحتها فيه فقال لهم لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أو أرسل فأمره بأكلها. قال عبيد الله فيعجبني أنها أمة وأنها ذبحت. وضعه عبدة عن عبيد الله. قال باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد ذبح وأصلح ما يخاف عليه الفساد. هذا فيه إشارة إلى أن الوكيل وهو أن يقوم بما رسل به لما به وصح وأنه إذا أخذ شيئا مشى من تلفه وتصرف تصرفا وتضمن الإصلاح ويتضمن الصلاح فإن هذا من ضمن ما تتطلبه الوكالة أنه ليس تعديا لأنه مصحف ومع الوكيل من جديد وهو مؤتمن والأمين وهو مؤتمن غير ضامن وعرف منه دقيق هذا هو الذي يعرف إلا حيث لا يعرف منه دقيق إلا فينا إلى عرف أنه مؤتمن وعرف منه لا إنه لا ومن عليه فقال لمن بحاجة أن الله هذا حديث يتخذ هذه المرأة التي ترعى هذه الغنم وأنها أبصرت شاة تموت يعني فيه على وشك الموت أن يخشى أن يدركها الموت وليس معها سكين فقامت وأخذت حجرا وكسرته ثم ذبحتها بحد الحجر ثم ذبحتها بحد الحجر فقال كعب رضي الله عنه حتى يفعل رسول الله فسأل وبين الرسول من الحلال وانهم ياكلونها لعل الشاهد من هذا ان الوكيل بشيء يتبعها لان الراعي هو وكيل عنه صاحب الغنم في رعايتها فإذا رأى شيئا يخشى عليه من التلف فإن له أن يقدم على ذبحه لأن يكون ليس قوت الأذنين ولذلك الذي يكون وكيلا في شيء ويخشى أن يتطرق إليه الفساد ويعمد إلى إصلاحه وإلى إزالة الضرر عنه فإن هذا من ضمن ما يتطلبه الوفاء من ضمن ما يتطلبه الوفاء. في هذا الحديث بيان أن المرأة تذبح وتذكر الرحيق أنه لا يتوقف أن يذبحه النساء وإذا تذبح المرأة مثل ما يذبح الرجل وإذا تذبح المرأة كما يذبح الرجل مثل ما يذبح الرجل على الحديث فيه لم تنقع وأن الرجل حاول أكل هذه الذبيحة ثم عاد فيه أن تصرف الوكيل والراعي في ما يخشى عليه الفساد والضياع، لأنه لا يخرج على خرج نفسها إلا تكون ميتة لا تجد معها أحد، لكنه إذا رأت العناد عليها ولا برك لذتها صارت ذبيحة مقبولة للسعادة من صحيها، لأن راعى به يحافظ عليه لأنه لا يدرك على الوجه الأكمل، وهو كونها فرقة شيء قال باب وكان في الشارب والغام جائزا. وكتب عبد الله بن عمرو الى قهرمان وهو غالب عنه ان يكفي عن اهله الصغير والكبير، وقال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمه عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم جمل حل من الابل، فجاءه وتقاطع وقال اعطوه، وطلبوا سنه فلم يجدوا له الا سنا فوقها، وقال اعطوه، وقال اوحدني اوفى الله بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان خياركم احسنكم قضاء. قال باب وكان في الشاهد والغانم جائزا. وما أيضا فيه أن الذنب ما يكون على الحق من يجيء أكثر منه سواء كان خير أو غير خوف على الحق الذي عنده من هذا لا بأس به وإن هناك ممكن الربا يعني في الأمور الدين يمكن أن يكون على الربا حيث لا يكون هناك استخاف وتواصل عليه كان الإسلام عليه حق من عند الوفاء أعطى أكثر عن عليه نقود فأعطى زيادة عليه عند الوفاء ما بدا لذلك ثبت لذلك ليس هذا من خلال له كل الناس يشاركون ويتفقون على المحرم لكن كل إنسان يعطي الحق الذي عليه ويزيد هذا لا يعطي. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سلمة بن الزبير قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ وهم في أصحابه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن بصاحب الحق مقالا ثم قال أعطوه سنا مثل الجلد قالوا يا رسول الله لا نجد إلا أمثل بالجلد وقال أعطوه فإن من خيركم أحسنكم قضاء أحسنكم قضاء وهب شيئا لوكيل او شهير قوم جاءوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لوقت هوازن حين سألوه المغانم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم نصيبي لك. وقال حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثني الليث قال حدثني أخيل عن ابن شهاب قال وزعم عروة أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة قال أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين وسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الحديث إلي أصله، واختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال. وقد وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم 17 ليلة حين قبل من الطائف، فلما تبين له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قال إنا نختار سبينا. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءوا شاهدين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، ومن أحب منكم أن يصيد بذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يجيب الله علينا فليفعل. وقال الناس قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من أجل منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفعوا إلينا عرفاؤكم أمركم. ورجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأجلوا. قال باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شهير قول جاهل. السبي وإما أمال، فقال يختار السبي إن النبي عليه الصلاة والسلام قام وخطر الناس الحمد لله وعدنا عليه وما وحيه، ثم قال إن أصدقائي أحياء المسلمين وإني أنت أريد أن أرد عليه بريغه، فمن أراد منكم أن يجيب نفسا بحقه فليفعل، ومن لم تؤذ نفسه فإننا غاصون عليه عوضه وبدله من قول ما يحل علينا اننا اوحيت، معناه ان السبي سيرد عليه الذي رضي رضي والذي ما رضي ما رضي، الذي ما رضي يبقى حق مرور صدق، والذي تنازل اذا سمع فان القضيه تنتهك من الان ولا يبقى هناك الالتزامات إنهم وقال الناس قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم له. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من أذن منكم بذلك ممن لم يأذن. أنا أعلم الذي وافقني الذي وافق، لأن هذه أعراض من الجميع. نحن الآن عرضنا الأمر بين أن يتنازل الإنسان عن حقه نهائيا أو أنه لا يتنازل، ولكنه له حيلة ليوفى إياها من أول ما يجب وكل يحصل شيء من الجميع، ولكن حتى يأتي عرفاؤكم يعني اليوم يعني يمضون عنه من اجل كل واحد يذهب الى جماعته و يعرف ما عند كل واحد واحدا واحدا ثم يأتي وهو وكيل عنهم ويقول لهم كلهم تسامح وكلهم وافقوا. قال باب اذا وهب شيئا لوكيل او شريك او من جاهل. باب اذا وهب لوكيل او شريك او من جاهل. فهذا لما نحدث ان الذين جاءوا من خوارجهم هم وفد من خوارجهم يعني نائبون عن غيرهم ووهب لهم وهم وكلاء عن ذلك الذين جاءوا منه. هو خطاب انما هو لهؤلاء الوفد مع ان التنازل للجميع الذين حضروا والذين لم يحضروا فإذا الدين فيه هبه لوكيل وشفيع فان هؤلاء جاءوا وكلاء عن غيرهم وشفعاء لغيرهم وكلاء عن انفسهم ثم حصلت الهبة لهؤلاء الوكلاء ولهؤلاء الشفعاء وهم وكلاء وشفعاء في آن واحد وكلاء عن غيرهم وشفعاء عن غيرهم وهي أيضا داخلة في الشريك لأن هؤلاء أيضا شركاء لهم هؤلاء الوكلاء الذين جاءوا بالخوارج وهم شركاء لغيرهم ممن لم يأتي وهم وكلاء عن غيرهم ووكلاء عن أنفسهم وهم أيضا شفعاء. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم تنازل عن نقيبه لأنه يملكه وأما غيره أو نقيبه